الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فما هو الأصل الأول يا أخي سعيد؟ لا ما هو فقط إخلاص الدين وبيان ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فما هو الإخلاص؟ نعم، وما هو التوحيد؟ وما هو الشرك؟ هذا أي أنواع الشرك؟ الأكبر والأصغر؟ هناك تعريف عام، لما هو من خصائص الله. قال: وبيان كون أكثر القرآن بهذا الأصل. ما قلنا في هذا الأمر؟ اشرح. وبيان كون أكثر القرآن في هذا الأصل، قول الشيخ. تفضل. التوحيد، جزاك الله خيرا. وماذا قال ابن القيم؟ القرآن كله في التوحيد. وكيف هذا يا أخي؟ عندك وأسمائه وصفاته، وإما فهذا توحيد جيد، وإما أن يأمر وينهى فهذا من مكملات التوحيد، وبيان ضده وهو الشرك. وقال الشيخ سليمان في توحيد الألوهية، نعم، قال: ثم أظهر لهم الشيطان الإخلاص بصورة تنقص الصالحين. كيف هذا يا أخي؟ كيف أظهر الشيطان لهؤلاء الشرك أنه، أو أظهر التوحيد في صورة تنقص الصالحين؟ أي نعم، وأظهر لهم الشرك في صورة إيش عندك يا عندك الذي بعده؟ تفضل. أظهر لهم الشرك في صورة تنقص الصالحين. لا في صورة محبة الصالحين. وكيف استزل الشيطان هؤلاء عبدة الأوثان إلى ما هم فيه؟ حتى ندخل يا أخوان في الدرس. من يلخص؟ تفضل. هو يعني هذا شرك قوم نوح، هذا شرك قوم نوح. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فتقدم معنا شرح هذا الأصل، وتبين أن المخالفة في هذا الأصل منهم أناس لربما آتاهم الله شيئا من العلم إلا أنهم ضلوا وأضلوا. إذن المخالف في هذا الأصل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله وإفراد الله جل وعلا بالعبادة يكون مشركا كافرا خارجا عن الملة. وخالف هذا الأصل الكفار الأصليون والكفار المرتدون بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالكفار الأصليون خالفوا حيث لم يسلموا، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون كما قال الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ويصبر بعضهم بعضا على مخالفة هذا الأصل العظيم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وخالف في هذا الأصل بعض من دخل في الإسلام وكان مسلما فعبد غير الله وفعل المنكرات الشركيات، فصار بذلك من عداد المشركين والكفار. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وخالف كذلك في هذا الأصل بعض من كان مسلما، فإخلاص الدين هو إخلاص التوحيد، أن توحد الله سبحانه وتعالى وتفرده، بدليل أن الشيخ رحمه الله ذكر وبيان ضده وهو الشرك. فالتوحيد كما تقدم ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية فإخلاص الله سبحانه أو إخلاصه، أعني هذا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة فيعبد ربه ومولاه جل في علاه. فمن عبد غير الله ومن توجه للأموات كحال الصوفية وحال الرافضة وغيرهم من عبدة الأوثان وأهل الغلول في الصالحين، فهذا قد خالف هذا الأصل. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأن تفرد الله سبحانه في أفعاله جل في علاه. والمخالف لهذا الأصل من اعتقد في غير الله كاعتقاده في الله كأن يعتقد في غير الله النفع والضر في الأموات أو الجن أو غير ذلك، أو أن يعتقد في حي أنه يعلم الغيب ويسير الكون أو له القدرة والتأثير، وهذا موجود في شرك مشركي زماننا. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه بما سمى به نفسه أو سماه رسوله، وبما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وخالف في هذا التوحيد أقوام كحال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والمخالفة في هذا الأصل كل بحسبه، فالجهمية كفار والمعتزلة في تكفيرهم قولان لأهل العلم، وكذلك أما المرجئة فلم يقل أحد من السلف بتكفيرهم، أعني غير الغلاة. فإذن عرفنا المخالف في هذا الأمر وهذا الأصل العظيم. قال الشيخ رحمه الله الأصل الثاني، أي الأصل الثاني من هذه الأصول، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. هذا الأصل هو من أصول الدين، ودل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح. فالله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي الغير معوجة بأن يجتمعوا على هذه الأمور. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبله هو دينه، كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن الدالة على هذا الأصل العظيم. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولما جاء في صحيح مسلم عن جابر في خطبة الحاجة: كل خير، وأن خير الهدى هدى محمد وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا هو موطن الشاهد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وغير ذلك. وأما السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فقد نصوا على أن هذا الأصل من أصول الدين والسنة، فصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. وقال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: أدركنا علماءنا يقولون، أو كان من كان قبلنا من العلماء وهو من التابعين يحكي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقولون: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في صدد كلامه: خذوا من حيث أخذنا، فإنا قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. إذن هذا الأصل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فقد قام الإجماع على أن الواجب الاجتماع في الدين، وأن التفرق في الدين محرم. ولذا من قرأ في كتب علمائنا المتقدمين وجد اهتمامهم بهذا الأصل العظيم غاية الاهتمام، فيذكرونه في كتب العقائد. فذكر هذا الأصل الآجري، الإمام الآجري في الشريعة، وذكره كذلك ابن بطة في الإبانة الصغرى والكبرى، وذكره الإمام أحمد في شرح أصول أهل السنة، وذكره اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وذكره كذلك الصابوني في شرح عقيدة السلف وغير ذلك. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا الأصل من أصول الدين العظيمة وقواعده المتينة. وأما الأصل الأول تقدم أن القرآن كله في تقريره، والسنة كذلك جاءت في أحاديث كثيرة عن رسول الله. فلو قال قائل إن القرآن كله في التوحيد، ولي أن أقول إن السنة كلها في التوحيد بتفصيل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. إذن ما زلنا في الأصل الثاني. قال: أمر الله بالاجتماع في الدين. الأمر هو طلب الفعل، فإذا كان على سبيل الإلزام كان للوجوب، وإذا كان على سبيل التخيير والحث والفضيلة كان على الاستحباب. والأمر هنا للوجوب، والأمر أخذناه من القرآن ومن السنة: أن أقيموا الدين واعتصموا، يأمر الله والنبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي الزموا هذه السنة. إذن الأمر بالوجوب، الأمر للوجوب. أمر الله بالاجتماع في الدين، وهكذا أمر رسوله كما سيأتي. ومادة جمع في لغة العرب تدل على ضم شيء لآخر، والاجتماع تقدم معنا تعريف الدين، الاجتماع في الدين، والدين وهو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالاجتماع في الدين هي اجتماع الناس كلهم على كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح. فتقدمت الدلالة على الكتاب والسنة، أعني الاجتماع على الكتاب والسنة. بقي قيد ثالث على فهم السلف الصالح، وأدلة هذا القيد ما يلي: قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والمثل ما آمنتم به هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فالهداية في اتباع طريقهم وفهمهم لهذا الدين. وهكذا قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدلت الآية على وجوب فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم وعلى التحريم أو على تحريم من لم يأخذ بفهمهم. وهكذا: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فقال الشيخ: أمر الله بالاجتماع في الدين، لأن بعض الناس اليوم يقول نجتمع، لكنهم يجتمعون على بدع، ويجتمعون على خرافات، ويجتمعون على ضلالات، ويوصلون في ذلك قواعد نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لكن هنا الشيخ بين الاجتماع على أي شيء: على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن لا بد من الاجتماع في الدين، ولا يجمع الناس إلا الدين الحق، أما الأهواء والبدع فهي تفرق ولا تجمع. تقدم معنا تعريف الدين. قال: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، ولا تكونوا من المشركين، إلى غير ذلك مما تقدم. فبين الله هذا، أي هذا الأصل الذي هو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق في الدين، فبين الله هذا بيانا شافيا، بيانا واضحا شافيا لكل عليل، أراويا لكل غليل، بيان يشفي الصدور ويطمئنها ويبين الأمر بيانا جليا. إذن قال: بين الله، وفي قوله بين الله أن الله سبحانه بين هذا الأصل لأهميته. فذكر العلماء مثلا في فضيلة علم الفرائض أن الله بينها، وذكر من يعطى ومن يحجب وغير ذلك. فالشيخ هنا يقول: بين الله هذا بيانا شافيا واضحا تفهمه العوام، أي أن هذا الأصل ما يحتاج في فهمه إلى رسوخ في علم، وإلى علم العربية، وإلى علم البلاغة والصرف وغير ذلك. وإنما من قرأ كتاب الله أو سمع الآيات عرف مراد الله. العامي إذا سمع أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وإذا سمع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يفهم من هذه الآيات وجوب الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. لكن لما يقول الشيخ تفهمه العوام، أي العوام الذين قد سلمت فطرتهم ولم تتلوث بدرن البدع والأهواء. لأن من تلوث فكره وعقله وقلبه بشبهات والشهوات لم يفهم كلام الله على مراد الله. وما أحسن ما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان هذا الأمر يفهمه العوام، فكيف بالعلماء وطلبة العلم وغير ذلك؟ لا شك أنهم من باب أولى، لكنهم الذين زاغوا عن هذا الأصل إنما حرموا التوفيق لشبهة أو شهوة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا، أي من أهل الكتاب، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الماتع مسائل الجاهلية أن التفرق في الدين هو خصلة من خصال أهل الجاهلية، فكانوا متفرقين، فجمعهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين. وانظروا في حال أهل المدينة قبل الإسلام ما كان بين الأوس والخزرج وغير ذلك، فلما جاء الإسلام ألف بينهم وجمعهم. قال: ونهانا، أي نهي تحريم، والنهي هو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما، وهذا تعريف التحريم، أو طلبا على لا على سبيل الإلزام وهو المكروه، وهنا النهي للتحريم كما تقدمت الآيات. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن أصول أهل الشرك والكفر التفرق، فلهذا تراهم متفرقين في معبوداتهم، وتراهم متفرقين في آرائهم وغير ذلك. قال: قبلنا فهلكوا. إذن الاختلاف سبب الهلكة، والاجتماع سبب الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إنما أهلك من كان قبلكم من اليهود والنصارى كثرة مسائلهم، يسألون فيما لا فائدة بعده ويتعنتون، واختلافهم على أنبيائهم. لما خالفوا الجماعة وخالفوا الأنبياء هلكوا، فكان سبب الهلاك هو الافتراق. قال: فهلكوا. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع كما في قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، والتفرق يدخل فيه أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الاختلاف سبب لورود النار وسبب للهلكة في الدنيا قبل الآخرة. قال: ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا، أي يزيد ما في كتاب الله وضوحا من الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق ما وردت به السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العجب العجاب في ذلك من كثرته، من كثرة أوامره. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على الاجتماع وأمر به في المقامات العامة والخاصة، يعني في المجالس والأمور العامة والخاصة. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في أمور كثيرة، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أي الزموها واجتمعوا عليها، وفهموا الدين كما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام وحثنا بالاعتصام: إن الله يرضى لكم 3، وذكر منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحثنا رسول الله على الاجتماع فقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة. وحثنا وأمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بالاجتماع حتى في الطعام: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وأوجب الله سبحانه صلاة الجماعة للاجتماع، وهكذا أوجبها رسوله عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. كل ذلك اهتمام بأمر الاجتماع في الدين وتحريم للتفرق فيه. قال: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار أمر الأمة، أمة الإجابة، إلى الافتراق بسبب إعراضهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم وفهم سلفهم الصالح رضوان الله تعالى عليهم، بسبب الأهواء والبدع وأهل البدع الذين يفرقون الناس بآرائهم المخالفة للشرع. وأن تنظر كل داع إلى بدعة وكل فرقة ترى أنهم يتعصبون ويوالون ويعادون على أمر يخالف الشرع، من بدء الخوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية، وهؤلاء كلهم دعوا إلى ضلالة ففرقوا الناس، لأنه لا يجمع الناس إلا الكتاب والسنة، لا يجمعنا إلا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام على فهم سلفنا الأطهار. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. التعبير بالأصول والفروع هذا مما انتقد، وانتقده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الأمر يعني في أمور العقيدة وغيرها من الأمور ومسائل المعاملات وغيرها في ذلك، هو العلم والفقه في الدين. صار الافتراق في هذا الدين وهو العلم، لأن العالم الحق لما يدعو ينكر عليه، هؤلاء يفرقون، هؤلاء ما يجمعون الناس وإنما يفرقونهم، وهذه من شبه أهل التحزب اليوم، يلمزون أهل السنة بأنهم يفرقون. نحن نفرق بين الحق والباطل، فنجتمع على الحق وننبذ الباطل وأهل الباطل. وأما ومن منهج أهل السنة التصفية والتربية، وكان شيخنا المقبل عليه رحمة الله يقول: ما نصر الله دعوة أهل السنة إلا بالتميز، أي بنقاوتها وصفائها. ولهذا أصلا قل هذه سبيلي، واضح طريقي ومنهجي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولبقية هذا الأصل تتمه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.